من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ الليلة إن شاء الله من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، يقول: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة، فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. في هذا الفقرة يريد المصنف أن يفرق بين العاصي والمبتدع، لأن العاصي كما قال فاسق وفاجر وصاحب معاصي وظالم، لكنه يحترم السنة. إذا قلت له اتق الله يقول لك أدعو الله تبارك وتعالى أن يهديني، أنا أعلم بأني منحرف وأني مخطئ، فهو معترف وغير مستحل للمعصية ولا للظلم، لكنه يحب السنة. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له حمار، اسمه حمار، بوه سمى حمار، وكان كثيرا ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سكران. فقال رجل: أخزاه الله، لكم يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعينوا على أخيكم الشيطان، أو لا تؤين الشيطان على أخيكم، فإنه يحب الله ورسوله. هذه بالنسبة للفاسق. وش معنى أن هذا الفاسق نصحبه ونجلس معه ونسامره ونضحكه؟ لا، ينبغي أن ننكر عليه ونعظه ونردد عليه الموعظة، وإنما يريد المصنف أن يبين بأن المبتدع شرير. لو تقول له هذه بدعة يقول لك اذهب للخمارين، اذهب لأصحاب الربا، أنا أذكر الله، أنا أحتفل بالرسول، أنا أحب الرسول، أنا أفعل الدين، يحسب نفسه على الدين وعلى الشرع. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني المبتدع والعامل بالبدعة يعتبر مشرع، شارك الله في التشريع، وهو يعتقد في ذلك أن طريقة الرسول خاطئة، يعتبر أن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام خاطئة، وأن الدين غير تام. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين تم، وهذا يوم مشهود قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الحج الأكبر. فمصاحبتك للفاسق للنصح وللموعظة وللأمر بالمعروف خير من مجالستك للمبتدئ، يعني صاحب المعصية عندما لا يكون في حال معصيته. صاحب الدخان مثلا في غير الحالة التي يكون يدخن فيها تجلس معه لا شيء عليك، لأنك تمنعه في تلك اللحظة من الدخان ومن المعصية ومن الكبيرة وغير ذلك. لكن المبتدع لما تجلس إليه يفتخر بك، يقول أن هذا فلان جلس معي وما قال لي شيء، فلان جلس معي وما قال لي شيء، لأن العاصي يعرف بأنه عاصي ويرجى توبته ويتمنى التوبة ويلتمس منك الدعاء، لكن المبتدعون لا يتوبون، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، لأنهم يرون أنهم على الحق. فمجالسة العصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة، لأن المبتدعة ظاهرهم ماذا؟ ظاهرهم الصلاة، العبادة، الذكر، ولكنهم يرون نفس أنفسهم أنهم خيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع. لأن المبتدع ماذا تقول له؟ هذا الشيء كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ إما يقول لك كان يعرفه، ولا يقول لك ما كانش يعرفه. إذا قالوا كان يعرفه أطرح له سؤال ثاني، لماذا لم يفعله؟ ماذا سيقول لك؟ يقول لك ما لم يفعلوه لأنهم يعني في أحسن الأحوال. يقول لك أنا خير منهم، أنا نعبد ربي خير منهم. ولا يقول لك ما كانوش يعرفوه، فتقول له يا لكع ابن لكع، أنت أعلم من الرسول وأبي بكر وعمر؟ فإذن المبتدع عنده أجوبة تكاد تطل على الكفر أو تنغمس في الكفر، لكن العاصي لا. جميع العصاة لما يرون المتدينين لما يكون عنده الدخان يطفيه، يكون داير الموسيقى يحبسها، تكون المتبرجة متبرجة تبرجا سافرا تجبد الخمار تاعها وتستحي منك، تعرف روحها بأنها مخطئة معك. فهذا قصد المصنف. المبتدع مبتدع لا يرى أنه على الباطل، يرى أنه على الحق. أما الإنسان الذي يفعل المعصية ويقول هذه حلال، ولا يقول لك مثلا يجاهر بالمعصية، يقول لك يعني جيتني غير أنا بس تقول لي هذا الشيء، هذا يكاد يشبه المبتدع، لأن السني يحترم الدين ويحترم الشرع ويحترم الأوامر والنواهي رغم أنه وقع في المعاصي. فمجالستك أخف من مجالسة المبتدع، وهو لا يقول لك، الشيخ لا يقول لك جالس أهل البدع أهل المعاصي، ولكن إذا خيرت ما بين أيهما أسوأ، مجالسة صاحب المعصية ولا المبتدع، قل له المبتدع أسوأ. وأما إذا كان سني متمسك بالسنة فهذا من باب أولى أن تجلس إليه وتزوره وتقصده تكرمه وتتعاهده وتتصل به، هذا إذا كان سني. و وهذا يدلك على عزة أهل السنة والسني المطيع البار العابد الناسك القانت الصائم الذاكر، هذا من باب أولى، لأن صاحب المعصية معصيته عليه، والمبتدع لا بدعته على جميع الناس. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. نعم، هنا يتكلم على أصحاب التقشف والتفقر، يسمون أنفسهم الفقراء. ليش يسمون أنفسهم الفقراء؟ لأنهم يريدون أن ينتسبوا إلى أهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان جانبا من مسجد الرسول سقفه بالجريد، سقفه بجريد النخل، يلجأ إليه الفقراء المهاجرون الذين ليس لهم مأوى وليس لهم وظيفة ولا تجارة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله. للفقراء المهاجرين الذين أحصروا، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ماذا؟ ضربا في الأرض، ما يجموش يسافروا، ما عندهمش باش يسافروا، ولا يستطيعون يعني التنقل، لا يستطيعون ضربا في الأرض. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، ما يمدوش يديهم، ولكنهم لاجئين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم النساء ومنهم الرجال، كانوا حوالي 70 فقير يلبسون الصوف من قلة اللباس، ما عندهمش يبدلوا في اليوم مرتين ولا في الشهر مرتين، عندهم لباس واحد هو الذي يغسلوه ويعود يلبسه. بعضهم يجيب لباسه الفوقي يديره على ركبتيه على عورته ويغسل لباسه السفلي، والغدوة يغسل الثاني، وبقي هكذا. منهم من عنده إزار، فقراء فقر مدقع، ورغم ذلك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما يمدوش يديهم ولا يسألوا الناس ولا يشكوا ولا يظهرون الفقر. الفقر لله، وصفهم الله تبارك وتعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، والثالثة وينصرون الله ورسوله، ووصفهم بماذا؟ بالصدق. هادم ما وجدوش. الذين انتسبوا إليهم ظلما وزورا عندهم ولا يريدون أن يظهروا أنفسهم بأنهم فقراء إلى الله، هل الشيوخ تاعهم تلقاه البرانيس والكلاح والعمايم والحرير والزريبة تاع الغنم والإبل والبقر والماعز والدجاج والبيض والخم وكذا عندهم، وعندهم يعني واحد كيما يقولوا شبكة، شبكة كبيرة هكذا يعني كاجة، كاجة يديروا هكذا يقيسوا لهم فيها ماذا؟ السوارة برك الويز، الويز وغير ذلك. تتعمر في العشية تتعمر، ويقولوا للناس مثلا انتوما اهلق لكم تدربوا، احنا تدربنا، احنا نحن تجاوزنا القنطرة، احنا فتنا القنطرة من هي، باقي لكم انتوما. انا شفت واحد حضرت معه، معه مجموعة من الوجهاء، وجهاء البلدة، أعيان البلدة معه في صالون، وهو عنده مائدة خاصة وحاطين له في مائدته ما لذ وطعم. في زمن الفقر هكذا الروجي بالروجي والمارلون زي ما، والمريد هكذا ينقي له ويقلع شوكة شوكة ويحطها له مع لي غل خديم المريد، ويسأل يهضر الناس كلاو، وقال له كلاو المعاش مليح، كلاو المعاش مشمخ، هذا هو مع الناس ولا يعيس عليهم. حتى العبادة، حتى العبادة هو لما يدخل الناس يصلوا الظهر هو قاعد جالس في أريكة وعنده واحد يروح عليه، ها مما كانش كاين البونتيلاتير وزي وريح، ما يدخلش، لا لا خلاص هو بلغ اليقين، هو بلغ اليقين. قال فلا تغتر به، لا تغتر لما تشوفها حمر وتقول هذا النور، مش النور هذاك الماكلة، شوف يعني وشكون يدخل عليه، يدخل عليه إلا نعم. فلا تغتر، لأنه يظهر التنسك والعبادة والزهد والتقشف، ويظهر بأنه يقوم الليل، حتى ولو كان يفعل هذه الأشياء ولكنها على البدعة. فلا تتساهل فيه، ابتعد عنه غاية الابتعاد، لأنك ربما تتأثر فيه، تتأثر به وتقول ما رأيت عبادة مثل هذا، عباد مثل هؤلاء. منهم جماعة التبليغ، جماعة التبليغ كما يسميهم الشيخ الألباني صوفية العصر، كذلك لهم نفس الطريقة. ولذلك قال المصنف لا تمشي معه في طريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، وقال شر الأمور محدثاتها، لأنه يأثر عليك هو بالسكوت والصمت، تقول هذا ما يهدر في واحد، هذا ما يتكلم حتى في شخص، وأنت تحسن الظن لما يظهر لك من التعبد والتقشف والزهد ونسيان الدنيا، لكنه خطير على الدين، لأن الجليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجليس السوء مثل نفخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. تجده لا يبالي بالبيع ولا يبالي بالشراء. جماعة التبليغ يروحوا للهند والباكستان، يقول لك الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله مواله، ويأولوها تأويل فاسد. واغتر بينهم كثير من الناس جماعة التبليغ مثلهم مثل الصوفية، أثروا على الناس بظهور بالتظاهر بالزهد والتقشف والتوجه كما يقولون، لكنهم يدعون إلى الشرك، يدعون إلى زيارة قبور الهنود، يعني يتجاوزوا مكة المكرمة ويروحوا للهند وباكستان لزيارته قبور الأشياخ الكندهلوي وإلياس وبرمبولي وجماعتها. وألفوا في ذلك كتب وفيهم الكذب، دينهم الكذب، هذا جماعة التبليغ دأبهم الكذب. في البلدان العربية، في البلدان العربية التبليغ يقرأوا رياض صالحين، من رياض صالحين لا يقرؤون إلا الفضائد، غير فضل من كذا وفضل من فذا، محرمات البدع لا، هذه الأبواب ممنوع قراءتها. وفي البلدان الأعجمية يقرؤون كتاب تبليغ نصاب مكتوب بالأردية والفارسية، فيه ما يشب منه الولدان من الشرك والخرافة والقصص، فيه الصد عن سبيل الله. وقد نصح بهم ابن باز وابن عثيمين، لكنهم فيما بعد لما تبين أمرهم رحمهم الله تعالى حذروا منهم، وقال إن كان واحد يخرج معهم يخرج ليبين باطلهم وضلالهم، فهم يظهرون السنة، العمامة والعصا والقميص والزهد والسواك والكحل والعطر والإكرام وغير ذلك، يعني أمور هذه والترتيب والتشكيل وغير ذلك، ولكن يأخذوا الناس يأخذوا معهم الجهال، ينوضوا جاهل يقول له يلا نوض دير لنا بيان، قم دير لنا بيان، جاهل مسكين عمره لا. مما يذكر عنهم واحد مسكين يعني جديد، بدوه معهم أخذوه معهم، فقالوا له قم دير لنا بيان دير لنا بيان. لما قام بقى يشوف الناس هكذا، شوف الناس كلهم ينظرون إليه وينتظرون، فبدأ يبكي، بدأ يبكي لأنه ما عرفش، بدأوا يبكوا معه، قال جزاك الله خيرك بكيتنا، يعني اعتبروا أن ذلك موعظة كبيرة، وبدأوا يضربوا له في ذلك، قال خلاص أنا نجحت، بيجي يدخلوه في البدعة من أجل أن يدخلوه في البدعة. وعندهم خرافات وكذب وهراء، وكتب فيهم حمود التويجري كتابا القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ، لا هو ألف فيهم الشيخين. نعم. ويقبلوهم الناس، تقبلهم الدول، حتى في إسرائيل يقبلوهم، تصور حتى الدول ما تعرضهم، لأن يعرفوا بأن الناس يدعون للخرافة، يباتوا في المساجد ويدعون الناس ويجلبون الناس إليهم ويغروهم، يقول لهم شكون يخرج للبرازيل، شكون ما يبغيش البرازيل، يشكلوه، قال شكله البرازيل، أمريكا بريطانيا وغير ذلك. بعد اليوم جاءوا عندنا هنا قال شكون يتشكل، فقالوا شكون يروح لسيق تحت. شكون يروح توغرت ولا أحد، من يروح الورقلة ولا أحد، قال شكون يروح لبريطانيا هي وداروا جماعة، ناجمعة بريطانيا وناجمعة إيرلندا وناجمعة أمريكا وذلك، غروا الشباب هكذا وهم ما يعطوك ولا كذا، يعني لو كان ما تجبدهمش ما يدوك للسيق ولا أي شيء. فهؤلاء الذين يظهرون يعني ظاهرهم أنهم سلامة لكنهم صوفية، مثل الصوفية المعروفين بباطلهم وهرائهم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. قال: يا بني، لأن أراك خرجت من بيت خوثة أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. هذا يبين كذلك في دائما في خطر البدعة والمبتدعة. هذا يونس بن عبيد رأى ابنه خرج من عند صاحب هوى، صاحب البدعة، قال: من يا بني من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد، شيخ المعتزلة هذا. قال: لو كان نشوفك تخرج من عند من بيت خنثى، خنثى يعني هو الذي له جنسان، خير من أن تخرج من عند فلان وفلان. يعني المقصود أنك لا تجالس المبتدع، والمقصود أنك إذا يعني قارنت المبتدع مع العاصي فالعاصي أرحم من المبتدع، لأن المبتدع يدخلك في دين غير دين الله تبارك وتعالى. المبتدع والزاني واللوطي والخبيث والمرابي وغير ذلك كلهم يعرفوا بأنهم على الكبيرة، لأن عمرو بن عبيد رأس المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، قدموا لما يجي قضية فيها العقل يعني يستمرئها يعني يرضاها والشرع ينكرها، يقدموش العقل على النقل. فصاحب السنة ولو كان عنده نقص الدين أسهل وأخف ضررا من مجالسة المبتدع، ومن باب أولى التعلم. لما تتعلم على إنسان يعني ربما فاسق يعلمك اللغة ولا يعلمك البلاغة ولا يعلمك العلوم، قد يعلمك الميراث، ولكن أن تذهب عند مبتدع وتتعلم الميراث ولا تتعلم أشياء من الدين تتأثر به وتقول يعني شيخي وتدافع عنه وتسكت له عن كثير من البدع. فعلماء العقيدة الصحيحة هم الذين تتعلم منهم، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين. العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا كان الجلوس هذا ينهى عن الجلوس مع المبتدع، فكيف بالتعلم من عند المبتدعة؟ قال: ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. علاش؟ لأن الزاني والفاسق والسارق والخائن الموحد راهو في المراحل هذه، المراحل ما بين الموت، سكرات الموت والمرض تاع الموت وسكرات الموت والموت ودخول القبر والصاقة والصاقة والنفخة في الصور والبعث والنشور وضع الميزان ودنو الشمس وتطاير الصحف ووضع الميزان والصيرات ومجيء رب العالمين ومجيء، هذه كلها تكفر عنه من ماذا؟ من ذنوبه وسيئاته، ناهيك عن الشفاعة، لأن أهل الكبائر تنالهم الشفاعة، تنال من أهل التوحيد. نعم، لأن أهل التوحيد أهل الكبائر من إذا كانوا من الموحدين تنالهم الشفاعة، لكن إذا كانوا من من من من أهل الضلال ما تنفعهم شفاعة الشافعين لو يجتمع الشافعون كلهم. إذا كانوا من أهل الشرك لا يغفر الله لهم. والمبتدع تبدأ بدعة صغيرة وتصير كبيرة، تبدأ بدعة شيء صغير في الدين ما عليه ولا شيء، والله تعالى يقول: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم ماذا؟ شيئا قليلا، ولو شيء حاجة قليلة. فلا ينبغي التساهل في الدين أبدا، دين موش تاعك بس تساهل فيه، ولبقى تبقى تتساهل مع المبتدع حتى يجعلون بعض الدين الذي ليس من الدين من شرع الله تبارك وتعالى، لأن صاحب الكبيرة ولو عذب ولو دخل النار فإن مآله إلى الجنة ولا يخلد في النار، أما صاحب البدعة قد تجره بدعته إلى ماذا؟ إلى الكفر، إلى الكفر، يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سماهم شركاء، فهم من الخالدين في النار لأنهم أحدثوا في الدين. والعاصي لم يقل هذه المعصية من الدين، يقول لك: لا، الخمر حرام الله يتوب عليه، الدخان الله يتوب عليه، الربا، حتى تعرف ناس من البنوك، أعرف ناس من البنوك يعني مدراء ورؤساء البنوك يقول لك: ادعونا ربي يخلصنا من هذه المصيبة. نعم، أسأل الله أن يتوب عليهم وعلينا وعلينا وعليهم جميعا. فكونك تموت على معصية ولو كبيرة دون الشرك أخف من أن تموت على بدعة. هذا كلام يونس ابن عبيد. قال الشيخ رحمه الله: ألا ترى أن يونس ابن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. لو كان بقات في البدعة، لأن البدعة إذا جاءت قالت لأختها تعالي، بدعة إذا جاءت قالت لأختها تعالي، ناس مثلا يحتفلوا بالمولد النبوي، مثلا يحتفلوا بالمولد النبوي، في المولد النبوي وش يديروا؟ أولا هذا اعتبروه دين، إذن هذا التشريع غير تشريع الله سبحانه. في المولد النبوي وش يدو؟ يقرأ البردة. وش في البردة؟ الشرك الأكبر المخرج من الملة، ناهيك عن أشياء كثيرة يصفون بها الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحاصل أن صاحب البدعة يدعوك إلى بدعته، وصاحب المعصية لا يلزمك، كما قال الله تعالى عن الملائكة: إنما نحن فتنة فلا تكفر. الأب يكمي الدخان، هل يعطي لابنه يكمي الدخان؟ بالعكس، لو كان يوجد ابنه يكمي الدخان يعني يدخل يزجره ولا يضربه ولا يعاقبه ولا غير ذلك. المعلم كذلك ينهى التلاميذ عن الدخان، ربما هو يدخن. أما المبتدع إذا رآك لا تفعل بدعته عاداك، لأنك تعتبره على الضلال ويحذر منك. العاصي لا يحذر منك. ممكن نعم. والعاصي هل يحذرك من السنة؟ لا يحذرك من السنة ولا من أهل السنة، لكن المبتدع يحذرك من علماء السنة ويحذرك من المتدينين من السنيين وغير ذلك. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. قال احذر ثم احذر أهل زمانك، هذا يحذر على زمان البربهاري الذي مضى بألف ومئة وعشرين، قبل 1120 سنة، احنا رأينا 1444 ولا 45، 45. البربهاري كان في 329، 11 قرن وزيادة، 11 قرن، نعم طبعا 11 قرن. فيقول احذر أهل زمانك، لأن زمن السنة ولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ثم بدأت البدع، بدأت الخرافات، بدأوا الفرق، بدأوا النحل، بدأت الأهواء، الرفض والاعتزال، الخروج، الجهمية. هذا وقت البربهاري، كانت الفتنة عظيمة، وكان أهل الأهواء والبدع، وكانوا العلماء المعتزلة يلتفون بالخلفاء ويحرضون الخلفاء على العلماء كتحريضهم على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وظهرت الدعوات الباطلة، ودخل العجم وأخلطوا في الدين. فماذا نقول عن زماننا نحن الذي يحير عقل الفهم، الذي يصير فيه العاقل حيران، الحليم حيران، الحليم يصير حيران، تأتينا فتن كهذه الفتن التي تأتي مثلا كما يصيب إخواننا في غزة، ويتكلم ناس يقولوا أين العلماء، العلماء لا يتكلمون، ويبقوا يطعنوا في العلماء، وللعلماء نظر وبعد نظر عندما يريدون أن يتكلموا، لا يتكلمون عند الدهماء ولا فوق المنابر، وإنما يتكلمون بينهم لكي ينظروا إلى حل القضية، ولا يقعون في ما يقع فيه الحكام من مظاهرات وتحريض على على على المسيرات والاعتصامات وما ما ما يسميه الناس الحراك وغير ذلك، ما يتكلموا في هذا، أنهم يتكلمون بتؤدة وعقل، فيقول المصنف احذر احذر ماش كل واحد ينعق تتبعه وتسمع له، كما قال عقبة بن عامر يا رسول الله من نجات؟ وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عقبة بن عامر يا رسول الله من نجات؟ فقال أمسك عليك لسانك. هذه وصية وصى بها صحابي لكنها إلينا جميعا، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ماكش مسؤول، لست مسؤول باش تتكلم ولا تعطي رأيك. لما تقول كلمة خاصة اليوم، تقول كلمة وتديرها في الموقع والمنصة تنتشر في الآفاق، باش تجبدها مستحيل. تقول غني نسحبها، مستحيل، خلاص انتشرت ونسخت وتوزعت وفتنت أناس. تلقى ناس مثلا دخلوا في موقع فيه 400 مليون شخص، هذو كلهم يشاركونها، كل واحد غير يشاركها ب 100، حتى تصير ربع ملاير مشاركة. أروح أنت انزحها، دخلها شخص، فانتظر العقوبة في الدنيا، خاصة إذا أطال الله عمرك، انتظر العقوبة القاسية من الله تبارك في الدنيا. لأن الله يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والسلامة لا يعدلها شيء. أمسك عليك لسانك الآن، مش تمسك عليك لسانك فقط، أمسك عليك جوالك. الجوال مثل السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم نصح في زمن الفتنة أن يلتفت المرء إلى سيفه فيكسره ويعيش هاني مطمئن. أما لعل غلطة أنت يا باش دير تمسح دير تنشر فتنتشر. والناس بالمرساد، جوجل بالمرساد، والتويتر بالمرساد، والإنستغرام بالمرساد، وكل المنصات بالمرساد، تم يديروا ماذا؟ صورة، نسخ ولصق ونشر. وأنت من بعد تقول أني أغلط، لمن تقول أغلط؟ أذيت ناس، أذيت أناسا في آم من الناس. هذه الفتن ليس أحسن للمرء من السلامة منها. ويدعو الله أن يبقى مستورا في حلقات الذكر، حلقات العلم، حتى يتم الله حياته وأيامه بخير ويلقى الله سالما، كما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن الذي ينشر هذا الفساد وينشر هذا العور والدعارة والسياسة والكلام في العلماء، إذا تنشر الناس كلام في العلماء، علماء لحوم العلماء ماذا؟ مسمومة. يا ليتك تأكلها وتموت، تأكلها وتبقى كليك الجرب وكليك الفقر وكليك المرض وكليك في الدنيا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تقول لما يقول العلماء هذو لم يتكلموش، وهذو علماء البلاط، علماء الحكومات، علماء الدولار، علماء كذا. انظر في أيام الفتن والخوارج في الجزائر، أيام الفيس والإرهاب وغير ذلك، تكلموا ناس العلماء أين هم؟ والله ما تلقته واحد الآن، حتى واحد يتكلموا ما كانش واحد، كانوا على ثغر وعلى المساجد وعلى المنابر الآن لا يعلم له بحال، إما هم يعني حتى إن بعضهم ماذا فعل؟ يريد دولة إسلامية بغير طريقة السنة، وبعد ذلك يعني أودى بنفسه إلى أن اختطف ولا مات ولا قتله أصحابه ولا غير ذلك. من بعد وش كاين؟ اسمحوا لي على العبارة، والله نعرف ناس كما هك بيوتهم الآن صار داخل خارج، الرجال داخلين خارج، السيارات من هم مستتفين عند بيوتهم بناتهم ونساهم. ليته بقى في بيته ويعلم ولده ويعلم بنته ويسترهم وغير ذلك. أن النساء ضعيفات، ما توجد الأكل، ما توجد النفقة، ترى أن هذا هو سبيل النفقة وهو الزنا والدعارة وغير ذلك. أسأل الله السلامة والعافية، آمين. أسأل الله أن يستر عيوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.